ينعي به نفسه، ثم قال: الحق لا يكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك 3 مرات، وليبيعني أحدكم بدراهم يسيرة وليأكلن ثمني. فخرجوا وتفرقوا، وكانت اليهود تطلبه، فأخذوا شمعون أحد الحواريين فقالوا: هذا من أصحابه، فجحد وقال: ما أنا بصاحبه. فتركوه، ثم أخذه آخرون فجحد كذلك، ثم سمع صوت ديك فبكى وأحزنه. فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود فقال: ما تجعلون لي إن دللتكم على المسيح؟ فجعلوا له 30 درهما، فأخذها ودلهم عليها، وكان شبه عليهم قبل ذلك، فأخذوه واستوثقوا منه وربطوه بالحبل وجعلوا يقودونها ويقولون: أنت كنت تحيي الموتى وتنتهر الشيطان وتبرئ المجنون، أفلا تنجي نفسك من هذا الحبل؟ ويبصقون عليها ويلقون عليه الشوكة حتى أتوا به الخشبة التي أرادوا أن يصلبوه عليها، فرفعه الله إليها وصلبوا ما شبه لهم، فمكث سبعا. ثم إن أمه والمرأة التي كان يداويها عيسى فأبرأها الله من الجنون جاءتا تبكيان حيث كان المصلوب، فجاءهما عيسى فقال: على ما تبكيان؟ قالت: عليك. فقال: إني قد رفعني الله إليها ولم يصبني إلا خير، وإن هذا شيء شبه لهم، فأمر الحواريين أن يلقوني إلى مكان كذا وكذا. فلقوه إلى ذلك المكان 11، وفقد الذي كان باعه ودل عليه اليهود، فسأل عنه أصحابه فقالوا: إنه ندم على ما صنع فاختنق وقتل نفسه، فقال: لو تاب لتاب الله عليهم. ثم سألهم عن غلام يتبعهم يقال له يوحنا، فقال: هو معكم، فانطلقوا، فإنه يصبح كل إنسان منكم يحدث بلغة قوم فلينذرهم وليدعوهم. وهذا إسناد غريب عجيب، وهو أصح مما ذكره النصارى لعنهم الله من أن المسيح جاء إلى مريم وهي جالسة تبكي عند جذعة، فأراها مكان المسامير من جسده، وأخبرها أن روحه رفعت وأن جسده صلب. وهذا بهت وكذب واختلاق وتحريف وتبديل وزيادة باطلة في الإنجيل على خلاف الحق ومقتضى النقل. وحكى الحافظ ابن عساكر من طريق يحيى بن حبيب فيما بلغه أن مريم سالت من بيت الملك بعدما صلب المصلوب 7 أيام وهي تحسب أنه ابنها أن ينزل جسده، فأجابهم إلى ذلك ودفن هنالك. فقالت مريم لأم يحيى: ألا تذهبين بنا نزور قبر المسيح؟ فذهبت، فلما دنت من القبر قالت مريم لأم يحيى: ألا تستترين؟ فقالت: وممن أستتر؟ فقالت: من هذا الرجل الذي هو عند القبر. فقالت أم يحيى: إني لا أرى أحدا. فرجت مريم أن يكون جبريل، وكان قد بعد عهدها به. فاستوقفت أم يحيى وذهبت نحو القبر، فلما دنت من القبر قال لها جبريل وعرفته: يا مريم، أين تريدين؟ فقالت: أزور قبر المسيح وأسلم عليه وأحدث عهدا به. فقال: يا مريم، إن هذا ليس المسيح، إن الله قد رفع المسيح وطهره من الذين كفروا، ولكن هذا الفتى الذي ألقي شبهه عليه وصلب وقتل مكانه، وعلامة ذلك أن أهله قد فقدوه ولا يدرون ما فعل به، فهم يبكون عليها. فإذا كان يوم كذا وكذا فأتي غيظة كذا وكذا فإنك تلقين المسيح. قال فرجعت إلى أختها، وصعد جبريل فأخبرتها عن جبريل وما قال لها من أمر الغيظة. فلما كان ذلك اليوم ذهبت فوجدت عيسى في الغيظة، فلما رآها أسرع إليها فأكب عليها فقبل رأسها وجعل يدعو لها كما كان يفعل، وقال: يا أمه، إن القوم لم يقتلوني ولكن الله رفعني إليها وأذن لي في لقائك، والموت يأتيك قريبا فاصبري واذكري الله. ثم صعد عيسى فلم تلقه إلا تلك المرة حتى ماتت. قال: وبلغني أن مريم بقيت بعد عيسى 5 سنين وماتت ولها 53 سنة رضي الله عنها وأرضاها. وقال الحسن البصري: كان عمر عيسى عليه السلام يوم رفع 34 سنة. وفي الحديث: إن أهل الجنة يدخلونها جردا مردا مكحلين أبناء 33 سنة. وفي الحديث الآخر على ميلاد عيسى وحسن يوسف. وكذا قال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أنه قال رفع عيسى وهو ابن 33 سنة. فأما الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه ويعقوب بن سفيان الفسوي في تاريخه عن سعيد بن أبي مريم عن نافع بن يزيد عن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان أن أمه فاطمة بنت الحسين حدثته أن عائشة كانت تقول أخبرتني فاطمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها أنه لم يكن نبي كان بعده نبي إلا عاش الذي بعده نصف عمر الذي كان قبله، وأنه أخبرني أن عيسى بن مريم عاش 20 و100 سنة فلا أراني إلا ذاهب على رأس 60. هذا لفظ الفسوي، فهو حديث غريب. قال الحافظ ابن عساكر والصحيح أن عيسى لم يبلغ هذا العمر، وإنما أراد به مدة مقامه في أمته، كما روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال قالت فاطمة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى بن مريم مكث في بني إسرائيل 40 سنة، وهذا منقطع. وقال جرير والثوري عن الأعمش عن إبراهيم مكث عيسى في قومه 40 عاما. ويروى عن أمير المؤمنين علي أن عيسى عليه السلام رفع ليلة 22 من رمضان، وتلك الليلة في مثلها توفي علي بعد طعنه بخمسة أيام. وقد روى الضحاك عن ابن عباس أن عيسى لما رفع إلى السماء جاءته سحابة فدانت منه حتى جلست عليها، وجاءته مريم فودعته وبكت، ثم رفع وهي تنظر إليه، وألقى إليها عيسى بردا له وقال هذا علامة ما بيني وبينك يوم القيامة، وألقى عمامته إلى شمعون، وجعلت أمه تودعه بأصبعها تشير بها إليه حتى غاب عنها، وكانت تحبه حبا شديدا لأنه توفر عليها حبه من جهتي الوالدين، إذ لا أب له وكانت لا تفارقه سفرا ولا حضرا. قال بعض الشعراء وكنت أرى كالموت من بين ساعة فكيف ببين كان موعده الحشر. وذكر إسحاق بن بشر عن مجاهد بن جبر أن اليهود لما صلبوا ذلك الرجل الذي شبه لهم وهم يحسبونه المسيح وسلم لهم أكثر النصارى بجهلهم ذلك، تسلطوا على أصحابه بالقتل والضرب والحبس، فبلغ أمرهم إلى صاحب الروم وهو ملك دمشق في ذلك الزمان، فقيل له إن اليهود قد تسلطوا على أصحاب رجل كان يذكر لهم أنه رسول الله، وكان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ويفعل العجائب، فعدوا عليه فقتلوه وأهانوا أصحابه وحبسوهم، فبعث فجيء بهم وفيهم يحيى بن زكريا وشمعون وجماعة، فسألهم عن أمر المسيح فأخبروه عنه، فتباعهم في دينهم وأعلى كلمتهم، وظهر الحق على اليهود وعلت كلمة النصارى عليهم، وبعث إلى المصلوب فوضع على جذعه، وجيء بالجذع الذي صلب عليه ذلك الرجل فعظمه، فمن ثم عظمت النصارى الصليب، ومن هنا دخل دين النصرانية في الروم. وفي هذا نظر من وجوه، أحدها أن يحيى بن زكريا نبي لا يقر على أن المصلوب عيسى، فإنه معصوم يعلم ما وقع على جهة الحق. الثاني أن الروم لم يدخلوا في دين المسيح إلا بعد 300 سنة، وذلك في زمان قسطنطين بن قسطس بنى المدينة المنسوبة إليه على ما سنذكره. الثالث أن اليهود لما صربوا ذلك الرجل ثم ألقوه بخشبته جعلوا مكانه مطرحا للقمامة والنجاسة وجيف الميتات والقذورات، فلم يزل كذلك حتى كان في زمان قسطنطين المذكور، فعمدت أمه هيلانة الحرانية الفندقانية فاستخرجته من هنالك معتقدة أنه المسيح، ووجدوا الخشبة التي صلب عليها المصلوب فذكروا أنه ما مسها ذو عاهة إلا عفيا، فالله أعلم أكان هذا أم لا، وهل كان هذا لأن ذلك الرجل الذي بذل نفسه كان رجلا صالحا، أو كان هذا محنة وفتنة لأمة النصارى في ذلك اليوم. حتى عظموا تلك الخشبة وغشوها بالذهب واللآلئ، ومن ثم اتخذوا الصربانات وتبركوا بشكلها وقبلوها لعنهم الله. وأمرت أم الملك هيلانة فأزيلت تلك القمامة، وبني مكانها كنيسة هائلة مزخرفة بأنواع الزينة، فهي هذه المشهورة اليوم ببلد بيت المقدس التي يقال لها القمامة باعتبار ما كانت عندها، ويسمونها القيامة يعنون التي يقوم جسد المسيح منها. ثم أمرت هيلانة بأن توضع قمامة البلد وكناسته وقاذورته على الصخرة التي هي قبلة اليهود، فلم تزل كذلك حتى فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيت المقدس، فكنس عنها القمامة بردائه وطهرها من الأخباث والأنجاس، ولم يضع المسجد وراءها ولكن أمامها، حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بالأنبياء وهو الأقصى. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم مع الجزء الموالي مع صفة عيسى عليه السلام وشمائله وفضائله. ترقبونا، حياكم الله.